النعي الجائز، نعي أمباو نجائز. يقول رحمه الله تعالى: ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية. يجوز كتنغازا كيفو شمتو إكيوا كولي كتنغازا هكوتوفانانا نا إلي نعي الجاهلية. وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. نا هو دائك ونواجب إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه إكيوا هكتقوى نا يوت من يكسمميه كسمميه حقياك هو يميت من الغسل كوشوى والتكفين كفنيوى والصلاة عليه نقصريوى ونحو ذلك أنا من جنيه. كيف حكمه إنيزا كوى بياني نواجب. وفيه أحاديث، كنا حديث زناونيشا كجوز نوع من النعي. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه. كممتوم عليه الصلاة والسلام ألتوى خبارز النجاشي ألكواني مالك ووافي حبشي سيمز إثيوبيا نالكواني مفلم ألسليم وقت ممتوم عليه الصلاة والسلام. ومتوم عليه الصلاة والسلام ألبكوفة أكواب خبار ما صحاب رضوان الله تعالى عليهم جو يكيف شاك. خرج إلى المصلى ألتوك أمتوم عليه الصلاة والسلام أكينك وني مصلى فصف بهم أكواب أمتوم عليه الصلاة والسلام ما صحابك وصافوا وكبر أربعا أكبية تكبيرة صلاة الغائب كم صلي ناني النجاشي رضي الله عنه. كيف هبكنا دليل كما متوم عليه الصلاة والسلام ألتوى خباريا كيف وشمت. كيف مجرد الإخبار نجائز، إلى مجرد كتوى خبار نجائز ولا أكون مكو سيئوت. مسألة يا الصلاة صلاة الغائب كم صلي ميت أمبا مكوفة amekufa pengine mji mwingine. Je, yajuzu kwa watu wa mji mwingine kumswalia? Hii masala wamekhtalifiana maulama. Alhanafia walmalikia wameenda na kaul kwamba hii ilikuwa ni khas kwa mtume alayhi salatu wassalam, na wala haipasi kwa Waislamu wengine kufanya kama aliyofanya nani mtume alayhi salatu wassalam. Lakini hii kaul imerudiwa na jumhuri ya maulama. Kwa sababu gani? Asli ni kwamba watu ni kumfuata nani mtume alayhi salatu wassalam. Asli ni kwamba aliqtida bir rasul sallallahu alayhi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Kwa hivyo asli ni kumfuata mtume alayhi salatu wassalam. Unaposema kwamba hii ni khas kwa yeye peke yake yahitaji ila dalili. Hitaji dalili ambayo ni kando, kwa sababu asli ni kwamba mtume alayhi salatu wasallam anapofanya sisi kufanya kumuiga. Kwa hivyo ukisema hii ni yake peke yake basi hitaji dalili. Kwa hivyo jumhur ya maulama wakarudi hii kauli kwamba hii ni khas kwa mtume alayhi salatu wasallam. Ash-Shafi'iyya wal Hanabila, Ash-Shafi'iyya na Hanabila wakaenda na kaul ya kwamba ni jaiz kumsalia maiti yoyote, yani katika Waislamu aliyekufa mji mwingine, sawa awe ataswaliwa kule ama hatoswaliwa. Yajuzu pia watu kwa mji mwingine pia kufanya nini kumsalia salatul ghaib. Hii ni kauli ya nani? Ya Hanabila na Shafi'i. Kauli nyingine ya maulama wanasema kwamba salatul ghaib inasaliwa kwa yule mtu aliyekufa mji mwingine, lakini huyo mtu awe ana manufaa kwa Waislamu. Kwa mfano pengine ni alim katika maulama, ana manufaa kwa Waislamu, yajuzu kwa watu wa mji mwingine kumsalia salatu al-ghaib. Ama pengine mtu ni mujahid aliyefanya jambo kubwa katika Uislamu, ikawa yajuzu kwa watu wengine katika mji mwingine pia kumsalia salatu al-ghaib. Hii ni kauli kati ya aqwal za maulama, na hii kauli ameitilia nguvu Sheikh Nasir al-Saudi rahimahullah ta'ala. Huyu ni mwalimu wa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kauli nyingine kuhusu hii masala ni kwamba yule Muislamu aliyekufa katika mji mwingine, ikiwa imeghilibu kwenye dhana kwamba hakuswaliwa na Waislamu kule, pengine ni mji ambao hakuna Waislamu, kama nani? An-Najashi radhiyallahu anhu. Ilikuwa Habasha ni mji ambao ulikuwa ni mji ambao ni wa Kristo, na kulikuwa hakuna Waislamu. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam akamswalia salatu al-ghaib. Na hii kauli ameitilia nguvu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Na katika maulama wa sasa, Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameitilia mkazo na ameitilia nguvu kauli hii, na Sheikh al-Albani rahimahumullah jami'an. Wallahu a'lam, wa hadha huwa al-qawl ar-rajih. Hii ndio kauli ambayo ni yenye nguvu, kwa sababu haikupokelewa kwamba masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa kisali salatu al-ghaib kwa kila maiti anayekufa mji mwingine, haikupokelewa. Kwa hivyo ikijulikana ama ikighilibu kwenye dhanna kwamba yule Muislamu aliyekufa katika mji ule hakuna Waislamu ambao walimswalia, basi ajuzu kwetu sisi kumswalia salatu al-ghaib. Wallahu ta'ala a'lam. Athani, hadithi ya pili inayoonyesha kujuzu kutoa habari ya kifo cha Muislamu ni hadithi ya Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume alayhi salatu wassalam, akhadha ar-rayata Zaidun fa usib. Mtume alayhi salatu wassalam asema amechukua raya, bendera, Zaidun fa usib, Zaid ibn Harith, yani katika ghazwatu Mu'tah, amechukua bendera Zaid ibn Haritha, fa usiba kawawa vitani. Thumma akhadhaha Ja'far fa usib, kisha akachukua ile bendera nani? Ja'far ibn Abi Talib, fa usib, na yeye pia kawawa vitani. Thumma akhadhaha Abdullah ibn Rawaha fa usib, kisha akachukua ile bendera nani? Abdullah ibn Rawaha, fa usib, pia yeye akawawa. Hao wote walikuwa ni makomanda wa jeshi ambao Mtume alayhi salatu wassalam aliwaeka kabla hawajaenda vitani. Akiuawa Zaid ibn Haritha, basi achukue bendera nani? Ja'far ibn Abi Talib. Akiuawa Ja'far ibn Abi Talib, achukue bendera nani? Na achukue uongozi nani? Abdullah ibn Rawah. Wa inna aynay Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tadhrifan. Mtume alayhi salatu wassalam wakati akitoa habari hizi juu ya kifo cha Ja'far, juu ya kifo cha Abdullah ibn Rawaha, na juu ya kifo cha Zaid ibn Haritha, huku anatokwa na machozi alayhi salatu wassalam. Thumma akhadhaha Khalid al-Walid ibn al-Walid min ghairi imratin fafutiha la, kisha akachukua bendera Khalid ibn al-Walid min ghairi imra, Mtume alayhi salatu wassalam hakumchagua katika wale viongozi, akachukua yeye bendera akaongoza jeshi radhiyallahu anhu. Kwa hivyo ukiangalia hii hadith, Mtume alayhi salatu wassalam pia alitoa habari ya vifo vya baadhi ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Akhrajahu al-Bukhari wa tarjama lahu walladhi qablahu biqawlihi babu ar-rajulu yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsihi. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hii hadith na hadithi kabla yake ameiwekea mlango babu ar-rajul yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsihi, kutoa habari kwa kifo cha mtu kwa nafsi yake. Qala al-Hafidh Ibn Hajar رحمه الله تعالى. وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله. هي ترجمة كنا إشارة نياك كما كلك توا خباري ليس ممنوعا كله سيان يكو كتازوا يوتي. وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعون. كتازو نليل أمبالو أهل الجاهلية ولكو وكليفان. فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. ولكو وكتمواتو وكتنغازا يو كيفو شامتو kwenye milango ya nyumba na masoko, na wakitaja mazuri ya yule mtu na pengine kutaja maneno mengine ambayo si yake. Qultu, asema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, wa idha kana hadha musallama, yani ikiwa hili la kutangaza kwenye milango na masokoni ni jambo ambalo ni musallam, kwamba ni jambo ambalo ni la kijahiliana la haram. Fasiyahu بذلك على رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى. كُبِيَ وكليله نا كُتَنْغَازا كوساوتي جويا منارا نا كُتَاجا زِلَ سيفا زَيُلَ مَيِّد إِنَا كُوَانِ نَعِي أَمْبَوْنِ مُحَرَّم مِنْ بَابِ أَوْلَى كوسابو يوتي مَكُسُدِي وَاكِنِي نِمَامُون. وَلِذَلِكَ جَزَمْنَا بِهِ فِي الْفَقْرَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ كوالِيلِ هِيُّ tukaikatia kaul katika fakra kabla hii, katika kile kipengele kabla kipengele hiki. Kipengele gani? Safha 44, al-i'lam an mautihi ala ruus al-manair wa nahwiha. Hii ni kaul ambayo ili jambo ambalo Sheikh al-Bani rahimahullah ta'ala amelikatia kaul. Kuna baadhi ya watu mimi sijaona katika miji yetu, lakini katika miji mengine mtu huenda kutoa mali haswa kutoa pesa ili jamaa yake atangazwe katika minara na atajwe yale mazuri yake. Haya mambo yafanyika, wa hadhihi min albid'ah, katika bid'ah na katika mambo ambayo ni muharram na katika na'i ambayo sheria ya Uislamu imekataza. Wa kad yaqtarinu bihi umurun ukhra hiya fi dhatiha muharramatun ukhra, na huenda pamoja na kutangaza kwenye minara kukakusanyika mambo mengine ambayo dhati yake ni haram. Mithl akhdh al-ujra ala hadha as-siyah, kuchukua ujra, kuchukua pesa na kuchukua mali kwa ajili ya ukelele huu na fujo hizi. Wa madh al-mayyit bima yu'lamu annahu laysa kadhalik, na kumsifu ule mayyit kwa mambo ambayo yajulikana kwamba hana. Ka qawlihi, kama qawl يا باذياو الصلاة على فخر الأماجد المكرمين صلاة كوا على فخر الأماجد. الأماجد ني واتو نيفيو شرف المكرمين تنا وني كتوكوزوا. الصلاة على فخر الأماجد المكرمين وبقية السلف الكرام الصالحين نواليو باكي كتك سلف الصالح أكابي وصيفة أمبازو هان. Hii yote ni katika na'i al-jahiliya. Naam, tumalize mlango. Wa yustahabbu lil mukhbiri an yatluba min an-nas an yastaghfiru lil mayyit. Ni mustahab, ni sunna kwa yule mwenye kutoa habari ya kifo cha mtu. Ni mustahab an yatluba min an-nas an yastaghfiru lil mayyit. Awaambie watu ومومبي استغفار يولي ميت ومومبي الله سبحانه وتعالى أمسامه يولي ميت. نسنة كوان بيواتو نمنهي لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال وحديث يا أبي قتادة رضي الله عنها سيما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء. نتوم عليه الصلاة والسلام أللتوم جيش الأمراء. جيش الأمراء نجيش لا مأميري نهيني غزوة مؤتة. غزوة مؤتة يميجوني يعني لجيش اللي كوين لكتي غزوة مؤتة يميجو جيش الأمراء وسابمتوم عليه الصلاة والسلام أليوائك ما أميري أكسيما كيفا Zaid bin Haritha achukue uongozi nani? Jaafar ibn Abi Talib. Akiuawa Jaafar ibn Abi Talib achukue uongozi Abdullah ibn Rawaha. Na wote hawa watatu walikufa katika hivyo vita. Kisha akachukua uongozi nani? Khalid ibn al-Walid. Hili jeshi likaitwa jeshi al-umara, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam ayana al-umara fi hadhihi al-ghazwa. Aliwaeka wale maamiri katika vita kama hii. Ama fi hadhihi as-sariya. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam hakuhudhuria katika hivi vita. Faqala alaykum Zaid ibn Haritha, ndio kiongozi wenu Zaid ibn Haritha. Fa in usiba, akiuawa Zaid ibn Haritha. Fa in usiba Zaid fa Ja'far ibn Abi Talib, basi kiongozi wenu atakuwa ni Ja'far ibn Abi Talib. Fa in usiba Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha al-Ansari, akiuawa Ja'far ابن ابي طالب فعبد الله بن رواح بس يشكوه وانغوزي ناني عبد الله بن رواح فوثب جعفر جعفر ابن ابي طالب كسمام كما بيمتوم عليه الصلاة والسلام فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني نمكم بوامانكو نبابانكو كواليلياكو يا رسول الله مصحاب رضوان الله تعالى عليهم ولكوهم تنقو لزيويوت بل يمتوم عليه الصلاة والسلام si baba, si mama, si mwana. Hivyo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa kimwambia Mtume alayhi salatu wassalam maneno kama haya: bi abi anta wa ummi ya rasul Allah ma kuntu arhabu an tastamila alayya zaidan, sikuwa ni mwenye kuogopa mpaka unitumilie nani? Zaid bin Harith, yani ukampatia uongozi yeye kabla yangu. Qala Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia Ja'far ibn Abi Talib, imdhi فإنك لا تدري أي ذلك خير. نين دايو جعفر قواني هجوي ليبي أمبالو لن يخير. فانطلقوا وكاين نين نجيش أمبالو متوم عليه الصلاة والسلام على لتوم كولي لكوي لكي روم سيمو زروم نا للكوي دلياك تقريبا مصحابة الفتات. فلبثوا ما شاء الله سبني سفاري وكاكا قمدا خبر زاو هزيا وفكية واتوا مدينة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر كشمتوم عليه الصلاة والسلام بعد أمدا أكسماما كوني منبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة أكامريش شمتوم عليه الصلاة والسلام itangazwe as-salatu jami'a. As-salatu jami'a inapotangazwa ni kwamba kuna jambo muhimu. Tume alayhi salatu wassalam atakuwa pa nani? Habari masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tume alayhi salatu wassalam akawaambia masahaba, naba khairun au bata khairun au thaba khairun shakka Abdurrahman yani ibn Mahdi, yana mitia shaka hu rawi mpokezi wa hii hadithi. Je, Mtume alayhi salatu wassalam amesema naba khairun au bata khairun au thaba khairun? Na yote maana yake ni kwamba hasala khair, yaani imepatikana khair. Imepatikana khair. Ala ukhbirukum an jayshikum hadha al-ghazi, je ni siwape habari juu ya hili jeshi lenu linalopigana vita? Innahum intalaqu falaqaw al-aduwa, hakika wametoka wakakutana maadui zao. Fa usiba Zaidun shahidan, Zaid ibn Haritha akauawa shahid. Fastaghfiru lah mahallu shahid. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, istaghfiru lah, mtakieni nini? Maghfira. Fastaghfar lahu an-nas, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakamtakia maghfira. ثم أخذ اللواء جعفر ابن أبي طالب, كيش أكشكوا بندير ناني؟ جعفر ابن أبي طالب. يوتها يمتوم عليه الصلاة والسلام يوابتي خباري مصحاب رضوان الله تعالى عليهم أكي وابي مدينة ووحي كتوكو الله سبحانه وتعالى. فشد على القوم حتى قتل شهيدا, أكوامك كماف أكوانا ثبات ديديا مادوي حتى قتل شهيدا, مبقى كواوا جعفر ابن أبي طالب شهيد. أشهد له بالشهادة فاستغفروا له امتكيني مغفرة جعفر ابن أبي طالب. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواح كيشا كشكوا بندير ناني عبد الله بن رواح فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا أكثبتيش مقوياك بمعنى حكو كمبيا أكاونا ثبات ذي ما أدوي ذاك حتى قتل شهيدا بقى كافا يبيا شهيد فاستغفروا له متكيين مغفرة. ثم أخذ اللواء خالد الوليد ولم يكن من الأمراء كيشا كتشكوا بندير ناني خالد ابن الوليد نهكوا كتكا فيونغوزي ما أمراء أبو متوم عليه الصلاة والسلام أليو أليو بانغا هو أمر نفسه أمديك كيونغوزي نفسياك. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه فقال كيشا متوم عليه الصلاة والسلام كينوا في دولفياك أكسيما اللهم هو سيف من سيوفك أي الله حقيقة خالد بن الوليد نبانغا كتك بانغا زاكو هو سيف من سيوفك فانصره بس امبتي نصرة. فمن يومئذ سمي خالد سيف الله كتوك السكويل خالد بن الوليد أكاوى نيتوى سيف الله. ثم قال كشمتم عليه الصلاة والسلام كسيم انفروا فأمدوا إخوانكم توكيني مويندمكا وسيدية وينزينو ولا يتخلفن أحد ولا أسيباك حتى مجاوين وسابو جيشي أمبالي لتوام تومي عليه الصلاة والسلام نجيشي إدادياك الفتاج نواروم ومتوا جيشي لكن بيلي وابي نوابي بين الفتاج لكن بيلي نريشو ينقابي ننقابي pengine sahaba mmoja kwa maadui wangapi? Sabini. Sabini. Kila sahaba mmoja kwa maadui sabini. Wapi na wapi? Lakini masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walisimama dhidi ya hawa maadui. Waangalie wao na tuangalie sisi. Ili imani waliokuwa nayo na shajaa waliokuwa nao sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na maarifa waliokuwa nao ya vita dhidi ya maadui. Watu kama hawa yawezekana kwamba walale tu wasifanye mazoezi hashi yawezekana kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim na hizi ghazawat walikuwa kienda yawezekana kwamba walikuwa walala tu hawafanyi mazoezi hayawezekani. Fanafara an-nas fi harrin shadid mushatan wa rukban wakatoka watu kwa nidaa ya mtume alayhi salatu wassalam fi har shadid na kulikuwa na joto kali mushatan wa rukban wengine wako juu ya vipando na wengine wanatembea kwa maguu yao. Wa fil bab an abi huraira an abi huraira wa ghairihi fi qawli sallallahu alayhi wa sallam lamma na'al an-nas an-najashi istaghfiru li akhikum. Katika riwaya nyingine abi huraira radhiyallahu anhu na wengineo kwa mtume alayhi salatu wassalam alipotoa habari ya kifo cha an-Najashi aliwaambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim istaghfiru li akhikum mtakieni maghfira ndugu yenu an-Najashi radhiyallahu anhu. Kwa hivyo ni mustahab kuambia wale wanaowapa habari juu ya kifo cha mtu ni mustahab kuambia wamtakie maghfira. Ama kusema al-Fatiha ala ruhi fulan hiyo hakuna katika sheria بل لك وانبيا واتو ومم بمغفرة ولا ميت وانبيا لجا الفاتحة سكتك سنة بل نكتك بدعة. والله تعالى أعلم.